بين المعتزلة وبين المعتزلة وبين المعتزلة وبين مذهب أهل السنة. فأرادوا أن يوافقوا المعتزلة في إنكار الفوقية، قالوا إن الله ليس فوق، ولم يجرؤوا أن ينكروا الرؤية بوضوح الأدلة، فقالوا نثبت الرؤية وننفي الجهة. يقول إن الله يرى لا في جهة، كيف يرى؟ من فوق؟ يقول لا، من تحت؟ لا، يمين؟ لا، شمال؟ لا، أمام؟ لا، خلف؟ لا، من أين يرى؟ يقول يرى لا في جهة. هذا غير معقول غير متصور، ولهذا أنكر عليهم العقلاء وضحكوا جماهير العقلاء من قول الأشاعرة في هذا، وقالوا إن الرؤية المرئي لا بد أن يكون في جهة من الرأي، ولا بد أن يكون مباينا له. رؤية شيء لا يكون في جهة من الرأي غير معقول غير متصور. نعم. رؤية الله في الآخرة، رؤية الله في الدنيا مستحيلة لقوله تعالى لموسى: وقد طلب رؤية الله لن تراني. ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. كيف رؤية الله؟ رؤية الله في الدنيا مستحيلة لقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: وقد طلب رؤية الله جل وعلا لن تراني. هذا عندك ما عليه تعليق؟ هذا مستحيل، ليس بصحيح. الصواب أن رؤية الله في الدنيا ممكنة لكنها غير واقعة. المستحيل لو كانت رؤية مستحيلة لما سألها موسى. موسى قال: ربي أرني أنظر إليك، قال الله تعالى: لن تراني، لا تستطيع ببشريتك الضعيفة. الصواب الذي قرره أهل العلم أن رؤية الله جائزة وممكنة في الدنيا لكنها غير واقعة شرعا، وأما رؤية الله في الآخرة فجائزة عقلا وممكنة شرعا وواقعة شرعا. في الدنيا رؤية الله ممكنة بمعنى أنها غير مستحيلة، مستحيل لا يطلب. كيف يطلب موسى شيئا مستحيلا؟ لو كانت الرؤية مستحيلة لما سألها موسى، قال: ربي أرني أنظر إليك، الله لن تراني، يعني لن تستطيع ببشريتك الضعيفة، لأن المؤمنين لأن الناس لا يستطيعون رؤية الله في الدنيا، ولا يستطيع أحد أن يثبت برؤية الله عز وجل. ولهذا لم النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به سئل، قال: أبو جهل هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وفي رواية: رأيت نورا. وفي حديث أبي موسى في صحيح مسلم: حجابه النور أو النار، لو حجبه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر ومخاطر. ما يستطيع أحد أن يثبت برؤية الله في الدنيا. ولهذا لما سأل موسى الرؤيا قال: الله لن تراني، ما تستطيع أن تثبت، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله الجبل ماذا حصل للجبل؟ وتكتف. لما موسى صعق صر موسى صعقا وتكتف الجبل، فلما أفاق موسى فلما أفاق موسى قال: سبحانك شوف عيسى وأنا أول مؤمن. يعني أنه لا يرى أحد في الدنيا إلا تكتف إلا ما. فالرؤية ممكنة، والدليل على إمكانها ممكنة يعني جائزة العقل، والدليل على جوازها أن موسى سألها، ولو كانت مستحيلة لما سألها، لكنها غير واقعة في الشرع. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهي ممكنة وجائزة عقلا، غير مستحيلة. المستحيل لا يمكن، لا يفعل. فهي جائزة عقلا في الدنيا وفي الآخرة، وأما شرعا فهي غير واقعة في الدنيا وواقعة في الآخرة. في الآخرة جائزة عقلا وشرعا، في الدنيا جائزة عقلا ومتنعة شرعا. والمستحيل على إطلاقه في نظر. نعم، إن أراد الاستحالة العقلية فأنا ممنوع، أما شرعا لا. ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الفجار عن رؤيته دل على أن الأبرار يرونه، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وهذا التشبيه للرؤية لا للمرئي بالمرئي، لأن الله ليس كمثله شيء ولا شبيه له ولا نظير. نعم، التشبيه للرؤية بالرؤية، يعني ترون ربكم رؤية واضحة كما أنكم ترون القمر رؤية واضحة. وليس هو تشبيه الله بالقمر، لا، الله ليس له شبيه يشبه مثله، فهذا تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني ترون ربكم رؤية واضحة كما أن الإنسان يرى القمر الذي فوقه رؤية واضحة. وليس المراد تشبيه الله بالقمر، هذا معنى قول أهل العلم تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي. نعم. وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية. نعم، هذا ثابت، الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. يرون الله في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، وهي رؤية حقيقية تليق بالله. نعم، هي في عرصات يعني مواقف القيامة، المواقف مشاهد القيامة يرونها في موقف القيامة ويرونها في حال دخول الجنة. المؤمنون يرون الله في موقف القيامة وفي عرفهم، أما بقية الكفرة ففيه انخلاف. قال بعض العلماء في ثلاثة أقوال، قال بعض العلماء إن الكفار يرونه في موقف القيامة ثم يحتجب عنهم، وقال آخرون لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون كما جاء في الحديث الآخر، حينما يتجلى المؤمن والمنافقين فيسجد المؤمنون والمنافقون لا يستطيعون السجود. وقال آخرون إن الرؤية خاصة بالمؤمنين في الموقف وفي الجنة. نعم. وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله. لا، من أنت فعلت تفسير تعطيل؟ نعم. نعم. في موقف في خلاف، الخلاف مشهور. رؤية أم حديث صحيحين واضح في رؤية المنافقين وأنه حينما يتجلى أقرب إلى أن يراه المؤمن والمنافقين، هذا قول قوي. نعم. نعم. رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله، أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين. إيش هذه قبله؟ حسن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فصل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وهذا هو الصواب الذي عليه السنة وجماعة الله النصوص، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، يرونهم ويراهم سبحانه وتعالى ويزورونه. الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، لا تضامن في رؤيته. إنكم في الأخير ترونه كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وقال عن الكفرة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل بذلك الشافعي في هذه الآية على الرؤية، قال: لما حجب هؤلاء في السحر يعني الكفرة دل على أن المؤمنين يرونه في الرؤيا. ولو كان المؤمنون محجوبين عن الله لكفروهم وأعداؤه في الحج. لما حجب الكفرة دل على المؤمنين يرونه. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، هو الذي تدل عليه النصوص. الآيات واضحة في هذا، والأحاديث متواترة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم في كتاب الروح، وقال إن رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون صحابية، أقسم ثلاثة صحابية في الصحاح والسنن والمسائل. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. نعم. حديث صحيح متفق عليه. نعم. وهذا خطاب للمؤمنين. نعم. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. يعني ليس المراد أن الله مثل القمر، تشبيه الله بالقمر تعالى الله، ولا يشبه من خلقه، ولكن المراد تشبيه الرؤية بالرؤية يعني كما أنكم ترون القمر رؤية واضحة فكذلك ترون الله رؤية واضحة. وليس المراد أن الله يشبه القمر لأن الله ليس له مثيل، ليس كمثله شيء ولا من خلقه، لا يمثل أحد من خلقه سبحانه. نعم. فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. الشرح: رؤية الله في الدنيا مستحيلة لقوله تعالى لموسى وقد طلب رؤية الله لن تراني. الصواب أنها ليست مستحيلة بل ممكنة وجائزة لكنها غير واقعة. تعبير بأنها مستحيلة ليس بجيد، هي مستحيلة. المستحيل هو الذي لا يمكن نطوره. لو كانت مستحيلة لما سألها موسى، لأن موسى لا يسأل المستحيل، الرب يعلن أمره إليه، لكنها غير واقعة وغير ممكنة شرعا، لأن البشر لا يتحمل رؤية الله في الدنيا، بشريتهم الضعيفة، لكن في يوم القيامة ينشأون تنشئة قوية يتحملون فيها رؤية الله. الصواب أن رؤية الله ممكنة وجائزة عقلا في الدنيا والآخرة، ورؤية الله جائزة غير مستحيلة. ولو كانت مستحيلة لما سألها موسى، يعني موسى لا يسأل المستحيل. ولو كانت مستحيلة لقال الله لن تراني، أو قال لا أرى، أو لا تمكن رؤيتي، لكن قال لن تراني يعني في الدنيا، لأنها غير مستحيلة ممكنة لكنها غير واقعة في الشرع. وأما في الآخرة فهي ممكنة عقلا وواقعة شرعا، ممكنة وواقعة. في الدنيا ممكنة غير واقعة، لكن لا يقال لها مستحيلة. لكن من مستحيلة طبيب من؟ لا، هذه خطأ. هذا مستحيلة العلماء على أنها ليست مستحيلة وإنما هي ممكنة. رؤية الله في الدنيا ممكنة غير واقعة، لا يقال لها مستحيلة. المستحيل هو الذي لا يمكن وصوله ولا يتصور وقوع. نعم. رؤية الله ممكنة، والصواب أنها ممكنة في الدنيا غير واقعة، وممكنة في الآخرة وواقعة. واقعة. رؤية الله جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، وشرعا غير واقعة في الدنيا وواقعة في الآخرة. الإمكان العقل جائز في الدنيا والآخرة، الإمكان ضد الاستحالة. أما الوقوع فليست واقعة في الدنيا ولكنها واقعة في الآخرة. واضح هذا؟ ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. نعم، ثابتة وواقعة، هذا لا أشكال فيه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني كفرة، هم محجوبون عن الله. نعم. فلما حجب الفجار عن رؤيته دل على أن الأبرار يرونه وإلا لم يكن بينهما فرق. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا في الجنة لا شك أن المؤمنين يرون ربهم ويرونه، وأن ذلك خاص بهم. وأما رؤية الله في موقف القيامة فاختلف العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يراه أهل الموقف جميعا، مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفار. القول الثاني أنه لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، يعني لما جاء في الحديث أن الله تعالى يتجلى، أن الكفرة يتبعون معبوداتهم ويتسقطون في النار، فتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، يتجلى الله لهم فيرونه ثم يسجدون له، فيسجد المؤمنون والمنافق يجعل الله ظهره طبقا فلا يستطيع السجود، كما يكشف عن ساقه ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، ثم بعد ذلك يحتجب عن المنافقين. والقول الثالث انه لا يراه الا المؤمن خاصه في موقف القيامه، وكذلك كلام الله في موقف القيامه فيه ثلاث اقوال لاهل العلم. القول الاول أنه يراه أهل الموقف مؤمنه وكافره ثم يحتجب عن الكفر. القول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون خاص. القول الثالث أنه لا يراه إلا المؤمن، وكذلك التكريم، تكريم الله. قيل إن الله تعالى يكلم أهل الموقف مؤمنه وكافره، وقيل لا يكلم إلا المؤمن والمنافقين، وقيل لا يكلم إلا المؤمنين. ثلاثة أقوال لأهل العلم. الأقرب والله أعلم أنه أن يراه المؤمنون والمنافقون، لأن ثبت في الصحيح أن المنافقين حينما يرونه يفسدون فلا وهذا ثابت في الحديث الطويل. كثير وكثير من المحققين رجحوا القول يقول بأنه لا يراه إلا المصحف. وكان ميل الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يراه المرض ثم يحتجب عن الكلام، فهذا الاحتجاب بعد ذلك لا يفيدهم هذه الرؤية، يفيد السفير عذابا له، كما أن السارق إذا أتي به إلى الأمير ثم رآه أو تكلم معه توبيخ زاده عذابا، يزيد عذابا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، لأن الله ليس كمثله شيء ولا شبيه له ولا نظير. يعني لا، ليس المراد تشبيه الله بالقمر، وإن المراد تشبيه رؤية المؤمنين الناس في القمر كرؤية الله يوم القيامة. المراد الرؤية أن تكون المراد أن الرؤية واضحة، كما أنك الآن ترى القمر رؤية واضحة ولا في إشكال ولا في تعب ولا في مزاحمة، كل واحد يرى سواء يرى القمر ولا في مزاحمة. كذلك الناس يرون ربهم رؤية واضحة يوم القيامة بدون ضيق، لا تضامن في رؤية. وليس المراد أن الله يشبه القمر، فإن الله لا شبيه له ولا مثيل. نعم. وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية، كون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. نعم، في عرصات هذا بعد الجنة، هذا بالإجماع. ثم في عرصات القيامة هي الخيار كما سبق. نعم. وهي رؤية حقيقية تليق بالله. نعم. وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله، أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين. هذا المعتزلة قالوا المراد رؤية الثواب، بعضهم قال المراد برؤية العلم. ترون ربكم كما ترون القمر، يقولون تعلمون ربكم كما تعلمون أن هذا القمر القمر، لا تشكون في العلم به، تفسر الرؤية بالعلم المعتزلة. بعضهم قال المراد رؤية الثواب، هذا بعض. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، يقولون المعنى إنكم تعلمون أن لكم ربا لا تشكون فيه كما لا تشكون في القمر لأنه القمر. هذا من أبطل الباطل، لأنه في موقف القيامة، في موقف القيامة ما ليس هناك شك، حتى الكفر الآن إذا بعثوا علموا، الكفر الجاحدون إذا بعثوا يوم القيامة زال عنهم الشك. الرسول صلى الله عليه وسلم خص المؤمنين ولا لا؟ خص المؤمنين بالرؤية، والشك يزول حتى على الكفر إذا بعثوا يوم القيامة أيقن عرفوا رب. والرسول قال بشر المؤمنين بالرؤية خاصة، مش القيمة، ما الفائدة من تبشير المؤمنين والشك زائر عن جميع الناس يوم القيامة؟ الشك في الربوبية زائر عن الكفر وعن المؤمنين، حتى الكفار الجاحدون لوجود الله إذا بعثوا يوم القيامة زال عنه الشك. فكيف يفسر الرؤية بالعلم؟ ما قيمة بشرى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بذلك؟ نعم. ونرجع عليهم باعتبار التأويل. أصدق الله. نعم. العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى: وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية، يرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. عرصات. يرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، وهي رؤية حقيقية تليق بالله. وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله، أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين. ونرد عليهم باعتبار التأويل الأول بما سبقت القاعدة الرابعة، وباعتبار التأويل الثاني بذلك وبوجه الرابع أن العلم واليقين حاصل للأبرار في الدنيا وسيحصل للفجار في الآخرة. رؤية المؤمن لربهم عز وجل ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع، وإثبات الرؤية والسلام والعلو من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة. فمن أثبت رؤية الله وأثبت كلامه وصفة العلو هو من أهل السنة، ومن أنكره فهو من أهل البدعة. هذه الصفات ثلاث، من أثبتها فهو من أهل السنة، من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة: الرؤية والكلام والعلو. الرؤية الله عز وجل يوم القيامة ثابتة في الكتاب. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، زيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وثابتة أيضا في السنة كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، قال: رواها نحو 30 صحابية وهي متواترة في الصحاح والسنن والمسائل. وأجمع أهل السنة والجماعة قاطبة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة قبل مجيء أهل البدع، قبل مجيء المعتزلة المنكرين للرؤية. أجمعهم مسبوقين بالإجماع، أجمع أهل السنة قاطبة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. بل إن أهل السنة قالوا: من أنكر رؤية الله فهو كافر. أثر العلماء من أنكر رؤية الله تعالى في الآخرة لأنه أنكر النصوص الواضحة في الكتاب والنصوص المتواترة في السنة. وكما سبق أن الرؤية رؤية المؤمنين يوم القيامة لا إشكال فيها، وأما رؤية بقية غير المؤمنين في موقف القيامة فيها في العلماء أقوال ثلاثة كما سبق. القول الأول أنه لا يراه إلا المؤمنون، والقول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون خاصة، لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا فكانوا معهم في الآخرة على ما في حديث أن الله تعالى تجلى لهم ثم يفسدون له، والمنافق يجعل الله ظهره طبقا لا يستطيع السجود كما قال اسمه: يوم يكشف عن ساقي ودعوة إلى السجود فلا يستطيعون. والقول الثالث أنه يراه أهل الموقف جميعا المؤمنون والكافرون ثم يحتجب على الكفار. وكذلك كلام الله لأهل الموقف فيه الأقوال الثلاثة. نعم. وأما أهل البدع المعتزلة أنكروا الرؤية، فسروها بالعلم، قالوا: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. المعنى: تعلمون أن لكم ربا لا تشكون في ربوبيته كما لا تشكون في القمر أنه قمر. هذا المعتزلة، وهذا من أبطل الباطل، لأن الشك دائما عن المؤمن والكافر، وهذه بشرى خاصة للمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين: فإنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، يقولون لها كما ترون الشمس ضحوا ليس دونها سحاب. يقول المعتزلة أن مراد الرؤية هنا على العلم والمعرفة على العلم، أنكم تعلمون أن لكم ربا لا تمتلئكم فيه الشكوك والريب كما تعلمون أن القمر أنه قمر. هذا باطل، لأن زوال الشك زائل على المؤمن والكافر في موقف القيامة. حتى الملاحدة الذين ينكرون وجود الله إذا بعثوا يوم القيامة زال عنهم الشك. فلو كان المراد كما يقوله هؤلاء لا لما كان هناك أسرة خاصة بالمؤمنين، لأن الشك يزول عنه الموقف جميعا، الشك في الربوبية يزول عنه الموقف جميعا، وهذه بشرى خاصة بالمؤمنين. نعم. كذلك أيضا تأويلهم برؤية الثواب من أبطال الباب. فصل: القضاء والقدر. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته. ولا نعم. رؤية المنام، رؤية الله المنام حق، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن ما أنكر رؤية الله في المنام أحد من الطائف أبدا إلا الجهمية، من شدة إنكارهم حتى أنكر رؤية الله في المنام. جميع الطوائف أثبتوا رؤية الله في المنام، ثبت أن الذي قال إنه رأيت ربي في أحسن صورة. ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون الإنسان حينما يرى ربه أن يكون على الصورة التي رآها، وإنما يرى في ربه على في صورة تشبه عمله على حسب عمله. إن كان عمله حسن رأى ربه في صورة حسن، وإن كان رب عمله سيء رأى ربه في صورة استقبال. يعني ما يلزم من هذا التشبيه، الرؤية حق، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون ما رآه أن يكون الله على الصورة التي رآها. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عملا رأى ربه في صورة حسنة، كما في الحديث: رأيت ربي في أحسن الصورة. قال: يا محمد فيما يحطم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فوضع كفه بين كتفيه حتى وجدت ضربة نامل بين قدري وعلمت إلى آخر الحديث. والحديث هذا صحيح وثابت وهو الإمام أحمد وغيره في هذه ثابتة وقد شرحه العلامة ابن رجب رحمه الله في إشارة الخاص وحديث فيما يختص بالملأ الأعلى. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. القضاء والقدر. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: صدق. رواه مسلم. نعم. الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان التي لا يستقيم الإيمان ولا يستقيم إلا بها. من لم يؤمن بالقدر فليس له إيمان، لم يصح إيمان. الإيمان له أصول ستة: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. لهذا والذي قال ابن عمر لمن بعض التابعين الذين أخبروه أن جماعة أن أناس يتقصرون العلم ويطلبون العلم ويقولون لا قدر، وإن الأمر أنف مستأنف وجديد، إن نسبوا القدر قال: أخبرهم إذا رأي أني منهم بريء وأنهم برآء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أخر ذهبا ما قبله الله منه حتى إن القدر خير وشر. والقدر له مراتب، الإيمان بالقدر له مراتب أربعة لا بد من هذه الإيمان بهذه المراتب الأربعة. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهي اعتقاد المسلم أن الله تعالى علم الأشياء كلها، وأنه ليس شيء في الوجود إلا وقد علمه الله، وأن الله علم الأشياء قبل كونها، وعلم الأشياء الماضية، ويعلم الأشياء المستقبلة، ويعلم أيضا الأشياء التي لم تكن، ويعلم ما كان سبحانه، ويعلم ما يكون، يعلم ما كان في الماضي، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. حتى الأشياء التي لم تكن يعلمها لو كان. قال الله تعالى في المنافقين: ولكن كره الله بعاثهم فثبت لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا عوض خيالكم ولو أرادوا خروج. قال سبحانه في المنافقين: ولو أرادوا خروج في غزوة تبوك لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم وبورتكم الفتنة وفيكم سمعونهم. بين الله ما خرج، لكن بين الله ما لم يحصل لو خرج. الله علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم لو خرجوا ماذا يكون منهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم وبورتكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. وقال في حق الكفار الذين سأل الله أن يردهم إلى الدنيا حتى يعملوا صالحا. قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه, ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا علمه بما لم يكن لو كان كيف يكون, ويعلم الأشياء الماضية ويعلم المستقبل ما يكون في المستقبل, ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. والمرتبة الثانية مراتب القدر الكتابة, كتابة الله الأشياء في اللوح المحفوظ. الله تعالى كتب كل شيء, كل ما يحصل سيجري في هذا الكون كله مكتوب في اللوح المحفوظ. قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كتب الله مقادير الخلائق قبل أن خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرش عالي. خمسين ألف سنة قبل خلق السماوات والأرض قوام مسلم قليل كتب الله مقادير الخلائق قبل أن خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وثبت في حديث صحيح أن الله تعالى قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب, قال يا ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فجرى في تلك الساعة إذا هو سائم إلى يوم القيامة. وهاتان المرتبتان وهما العلم والكتابة من لم يؤمن بهما فهو كافر. وقد أنكر هاتان المرتبتان غلاة القدرية الذين قال فيهم الإمام الشافعي وغيره رحمه الله ناظر القدرية بالعلم, فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. هذا الآية في إثبات العلم والكتاب, ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. قال سبحانه ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام به هو اللي في الحكم. المرتبة الثالثة من مراتب القدر إرادة الله في جميع الأشياء التي تقع في هذا الكون. لا يقع شيء في الكون إلا الله أراده, فهو سبحانه يفعل ما يريد, لا يكون فيه شيء إلا أراده سبحانه كونا وقدرا. والإرادة هنا الكونية وهي المرادفة للمشيئة. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد, وهو الإيمان بأن الله خلق كل شيء في هذا الوجود, كل شيء في هذا الوجود والله خالقه. قال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال سبحانه الله خالق كل شيء. هذه مراتب القدر الأربع. المرتبتان الأوليان أنكرهما عامة القدرية, أنكرهما غلاة القدرية, كفرهم العلماء, لأن من أنكر العلم فقد وصف الله بالجهل وهذا كفر ورد. كذلك من أنكر الكتابة. لكن عامة القدرية متأخر منهم أثبتوا المرتبتين الأوليين, أثبتوا العلم والكتابة وأنكروا عموم الإرادة وعموم الحق. قالوا إن الإرادة عموم الإرادة وعموم الخلق ليست عامتين, بمعنى أنه أفعال العباد ما أرادها الله ولا خلقها هكذا يقولون بشبهة العرب لهم. قالوا إن الله ما أراد أفعال العباد ولا خلق أفعال العباد, معاصي وطاعات. العباد هم الذين أوجدوا أفعالهم استقلالا, طاعات المعاصي. وشبهتهم في هذا يقولون لو قلنا إن الله خلق المعاصي وعذب عليها لكان ظالما, الله عادل لا يجوز. فصرارا من ذلك قالوا إن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم, الله ما أرادها ولا خلقها. ولهذا قالوا معتزلة وقدرية إن العباد يستحقون الثواب على الله كما يستحق الأجير أجرته, لأنهم خلقوا أفعالهم وأوجدوها. وقالوا أيضا يجب على الله عقلا أن يعذب العاصي لأنه أخطأ وأن يخلده في النار, هذا مذهب المعتزلة, لأنه وعده بذلك والله لا يخلف الميعاد. حسب هذا باطل, وإن الله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد لحكمة, حكمة حكمة بالغة, خلق طاعات ومعاقب حكمة بالغة, هو أرادها كونا وقدرا لما له من الحكمة, ليس مقصود لذاتها لكن لأنها تطوي إلى الحكمة. الله تعالى حكيم فيما يخلق وفيما يقدر وفيما يأمر وفيما ينهى. حكيم في شرعه، حكيم في أمره، حكيم في نهيه، حكيم في خلقه وإيجاده وتقديره. فالمعاصي والكفر التي يطهر والعباد خلقها الله وأرادها كونا وقدرا لأنها تفضي إلى الحكمة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى عليها، هو حكيم. فليست مرادة للناس ولكن مرادة لما تفضي إليه من الحكمة. هذه مراتب الإمام القدر: العلم، علم الله الشامل، وفي كتاب ثلاث لوح النقول الإرادة لكل شيء تحت هذا الصوت، الخلق والإيجاد. هذه مراتب الإمام القدر. نعم الإرادة والمشيئة واحد. الإرادة والمشيئة مترادفان. الإرادة هي المشيئة، المشيئة السابقة لكل شيء يقع في هذا الوجود. كل شيء يقع في الوجود الله شاءه وأراده كونه وقدره. ما يقع في ملك الله شيء لا يريده. ها؟ في مشيئة حادثة. ما قال مشيئة حادثة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما يدعو آمنت بالقدر خيره ومره. تكلم على خيره، قال إسناده ضعيف رجل حاكم في معرفة علوم الحديث ومن طريقه العراقي في شرحه لألفيته كمثال الحديث المسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية معا من طريق يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك. يزيد الرقاشي ضعيف لكن يشهد لها وتؤمن بالقدر خيره وشره. خيره وشره هو على حلوه ومره، يعني ما يسر لسان وما يسر. تؤمن بجميع ما قدر الله، سواء يسرك او يسرك. نعم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. نعم. الشر. نعم. ما التوفيق بين وقني شر ما قضيت وقوله لا رد لما قضيت؟ هذا دعاء وقني شر ما قضيت دعاء وما رد لما قضيت قضاء نوعان: قضاء مبرم وقضاء معلق. فقضاء المبرم هو الذي لم يعلق بشيء، هذا لا بد ان يقع كما في الحديث: وان ربي قال يا محمد اذا قضيت القضاء فانه لا يرد. ذكره لنا الشيخ محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد في باب ما جاء ان بعض اهل الامه يعبد الاوثان، قال: وان ربي قال يا محمد اذا قضيت القضاء فانه لا يرد. هذا قضاء المبرم. الثاني قضاء معلق بشيء، مثل صلة الرحم سبب في طول العمر، هذا مقدر أنه يقول عمره بصلة الرحم، هذا معلق. ومثل ذلك القضاء المعلق على الدعاء، معلق حصول هذا الشيء بدعاء هذا الشخص، أنه يدعو ثم يحصل هذا الشيء. الدعاء المعلق هو المعلق يحصل بالشرط بما علق به، كل منهما مقدر. المعلق وغير معلق، يعني هذا الشيء الذي علق عليه القضاء مقدر. المقصود ان المعلق قضاء المبرم هو الذي لم يعلق الشيء، والقضاء المعلق هو الذي يقول ان شاء الله ما قضيت عن الشيء المعلق. نعم. يشمل على المعلق. نعم. قل في شر ما قضيت، يعني لا يحصل له أذى. نعم هذا له وجه، لكن المقصود أن القضاء له هذا النوع. نعم. نقف على الشر. وهم علي. نعم. في شر ما قضيت، يعني أنه إذا حصل القضاء فإن نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشارح حفظه الله تعالى: هنا فائدة مهمة. قال الشيخ محمد صالح العثيمين حفظه الله في دروس وفتاوى في الحرم المكي في شرح دعاء القنوت: وقنا شر ما قضيت. الله عز وجل يقضي بالخير ويقضي بالشر، أما قضاؤه بالخير فهو خير محض في القضاء والمقضي. مثال أن يقضي الله عز وجل للناس. الله أكبر. في شرح دعاء القنوت: وقنا شر ما قضيت. الله عز وجل يقضي بالخير ويقضي بالشر، أما قضاؤه بالخير فهو خير محض في القضاء والمقضي. مثال أن يقضي الله عز وجل للناس بالرزق الواسع والأمن والطمأنينة والهداية والنصر إلى آخره، فهذا خير في القضاء والمقضي. وأما قضاؤه بالشر فهو خير في القضاء شر في المقضي. ومثال ذلك القحط وامتناع المطر، فهذا شر لكن قضاء الله به خير. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلهذا القضاء غاية حميدة، وهي الرجوع إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته، فصار المقضي شرا وصار القضاء خيرا. ونحن نقول شر ما قضيت، وما هنا اسم موصول أي شر الذي قضيته، فإن الله تعالى قد يقضي بالشر لحكمة بالغة حميدة. انتهى كلامه حفظه الله. وينبغي أن يعلم أن الشر إنما هو بالنسبة للمخلوق، أشياء الشر بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فلا يسمى شر، لأن الله تعالى ما يقضي إلا لحكمة، قضاؤه مبني على الحكمة وأمره مبني على الحكمة سبحانه وتعالى، ونهيه مبني على الحكمة. هو سبحانه يخلق الحكمة ويرزق الحكمة ويعطي الحكمة ويمنع الحكمة، فهو مبني على الحكمة فلا يسمى شرا بالنسبة إلى الله. الشرور الموجودة كلها نسبية، كل الشرور الموجودة ليس هناك شر محض، ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح: والشر ليس إليك. ثبت في الحديث الصحيح النبي قال: والشر إليك، والشر ليس إليك، المعنى الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره، لا يوجد له. كل الشرور الموجودة الآن نسبية، بمعنى أنها شر بالنسبة إلى المخلوق. مثال ذلك الكفر، قدر الله الكفر على الشخص أو المعصية على الشخص، فالله تعالى قضاها لحكم، حكم وأسباب. من هذه الحكم مثلا ما يترتب على هذه المعصية مثلا من العبوديات المساوية التي يحبها الله، يترتب على هذه المعصية إذا قدر الله عد التوبة والمقبول الله، يترتب على تقدير الكفر والمعاصي مثلا انقسام الناس إلى مطيع وعاصي، عبودية الولاء والبراء، عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبودية الحب في الله والبغض في الله، ثم أيضا قد يترتب على هذا التوبة، التوبة مقبولة لله، وانكسار بين يدي الله والاستغفار، إلى غير ذلك من المصالح والحكم العظيمة. فهي خير بالنسبة إلى تقدير الله لها خير، لكن هي شر بالنسبة للعبد الذي قدر عليه المعصية والكفر، شر بالنسبة إليهم لأنه ضرته وأساءته وصار سبب في عقوبته، هي شر نسبي. أما بالنسبة إلى الخالق فلا تسمى شر، ولهذا لا ينسب الشر إلى الله. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، والله شر إلى خلق، ومن شر النفاثات في العقد. وقال الله عن الجن أنهم قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بهم في الأرض، ولم ينسبوه إلى الله، أشر أريد بهم في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد، الرشد نسبوه إلى الله، الرشد نسبوه إلى الله، والشر ما نسبوه إلى الله. هذا من أدب الجن أخبر الله عنه: وأنا لا ندري أشر أريد بهم في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، الرشد نسبوه إلى الله، والشر بصيغة الأمر المجهول ما نسبوه إلى الله. هذا من الأدب. المقصود أن الشر إنما هو بالنسبة للمخلوق، وأما بالنسبة للخالق الله قدره لحكم وأسوان عظيمة فهو خير بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، فلا يسب عليه سبحانه الله، لا يسب إليه الشر سبحانه وتعالى، لأن كل ما قضاه تطلع على الحكمة والرحمة والمصلحة. نعم. وقال حفظه الله تعالى: القدر من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، كما قال تعالى: إن ربك فعال لما يريد، فلا يخرج شيء عن إرادته وسلطانه، ولا يصدر شيء إلا بتقديره وتدبيره، بيده ملكوت السماوات والأرض، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون لأنهم مرغوبون محكومون. نعم يسأل عما يفعل لأنه حكيم ما يقلع لا يسأل ما يفعل لأنه يفعل بالقدرة بالإرادة كما تقوله كما يقوله من ينكر الحكم والتعليل وهم الجبرية من الشاعرة والجهمية ينكرون أن يكون الله حكيم هذا من أفضل البعض لا يسأل عما يفعل لكونه يفعل بالإرادة والمشيئة والصواب لا يسأل عما يفعل لأنه حكيم لكمال حكمته لكمال حكمته ومصلحته ولما يترتب على هذا على تقديره سبحانه وتعالى بالمصلحة والرحمة فما يسأل لكمال حكمته وهم يسألون العباد يسألون لأنهم مأمورون معبودون مربوبون مقصورون فهم مسؤولون أمام الله عز وجل العباد والمخلوقون مسؤولون أما الله فليس فواحد يسأله وهو لا يسأل لكمال حكمته سبحانه وتعالى. نعم. والإيمان بالقدر واجب وهو أحد أركان الإيمان الستة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره رواه مسلم وغيره. نعم الإيمان بالقدر أحد أصول الدين أحد أصول الإيمان جعل لنا أن القدر فليس بمؤمن الإيمان بالله هذا الأصل الأول الأصل الثاني الإيمان بالملائكة الأصل الثالث الإيمان بالكتب المنزلة الأصل الرابع الإيمان بالرسل الأصل الخامس الإيمان في اليوم الآخر الأصل الثالث الإيمان بالقدر هذه أصول ستة هذه أصول أجأة اتفقت عليها الرسل والشرائع وأجمع عليه المسلمون من جحد واحدا منها خرج من دائرة الإسلام وصار من الكافرين صلى الله عليه وسلم فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان وأصل من أصول الدين لا يصح إيمان العبد ولا إسلامه إلا بالإيمان به. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره فالخير والشر باعتبار العاقبة والحلاوة والمرارة باعتباره وقت إصابته وخير القدر فالخير والشر الخير والشر باعتبار العاقبة والحلاوة فالخير والشر باعتبار العاقبة والحلاوة والحلاوة والمرارة باعتباره وقت إصابته وخير القدر ما كان نافعا وشره ما كان ضارا أو مؤذيا والخير والشر هو بالنسبة للمقدور. نعم بالنسبة للعكس بالنسبة للمقدور المقدر عليه بالنسبة للمخلوق أما بالنسبة للخالق لا يسمى شر كما سبق. نعم. وعاقبته فإن منه ما يكون خيرا كالطاعات والصحة والغنى ومنه ما يكون شرا كالمعاصي. والخير والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته فإن منه ما يكون خيرا كالطاعات والصحة بالنسبة للمقدور وعاقبته والخير والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته فإن منه ما يكون خيرا كالطاعات والصحة والغنى ومنه ما يكون شرا كالمعاصي والمرض والفقر. أما بالنسبة لفعل الله فلا يقال إنه شر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وقني شر ما قضيت فأضاف الشر إلى ما قضاه لا إلى قضائه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح على مالك رحمه الله والشر ليس إليك الشر ليس إليك الشر البحث الذي لا حكمة في تقديره لا يوجد ليس إليك. نعم. والإيمان بالقدر لا يوجد ما يوجد شر أبدا جميع الشرور الموجودة كلها شرور نسبية أما الشر البحث يعني الذي من جميع الوجوه لا يوجد والشر البحث تفسيره الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره هذا لا يوجد فالشرور الموجودة كلها نسبية. نعم. والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور. نعم. الأول الإيمان بأن الله عالم كل ما يكون جملة وتفصيلا بعلم سابق لقوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الثاني هذه المرتبة الأولى مراتب القدر كما سبق وهي مراتب القدر تسمى مراتب القدر مراتب القدر الأربعة الأولى العلم ويشمل العلم في الماضي والعلم في المستقبل والعلم فيما لم يكن لو كان كيف يكون كل هذا يعلم الله الله تعالى يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون حتى الشيء الذي لم يكن يعلم كيف كان يكون من ذلك الله تعالى على الكفار لما طلبوا أن يرجعوا إلى الدنيا حتى يعملوا صالحا. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما أنبعه. لو ردوا تقدير شر لا يكون. لو ردوا على فرض التقدير لعادوا لما أنبعه وإنهم لكاذبون. هذا معلوم الله في الشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون. لو ردوا مع أنهم لا يردوا. هذا شرط التقدير لا يشرط وقوعه. لا يلزم وقوعه. شرط المقدم لا يلزم وقوعه. يقول الله تعالى النبي لئن أشركت ليحبطن عملك. هو معصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام. هذا لا يقع. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو ردوا على الفرض على سبيل الفرض التقدير لعادوا لما نهوا عنه من المعاصي والكفر. لكنهم لا يردوا. ومثل قول الله تعالى عن المنافقين الذين تخلفوا من غزوة تبوك ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ما خرجوا. قال الله لو خرجوا فيكم أخبر الله ما لا يكون لو خرجوا ما خرجوا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا حبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. كل هذا مفاتيح التحريم من الحكم الحكمة تكون الله ثبطهم ولم يخرجوا لما يحصل من الشر. لو خرجوا فيما زادكم إلا خبالا وشرا يضعفون الجيش ويقلقلونه وينشرون بين صفوف الجيش الرعب والضعف. لو خرجوا فيما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون وفيكم ضعفاء الإيمان من يسمع لهم ويستجيب لهم. هذا من أخبار الله من علم الله للشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون. نعم. الثاني أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء لقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذه المرتبة الثانية مرتبة الكتاب وهي عام. كل شيء يكون في هذا الكون كتبه الله في اللوح المحفوظ. قال سبحانه كل شيء أحصيناه في إمام المبين. ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فالناس الأخرى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. اللوح المحفوظ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل شيء مكتوب. أما المقادير الأخرى فهي مأخوذة منه مثل التقادير الأخرى كون الجنين يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد أو في بطن أمه هذا مأخوذ لا يخالف ما في الأرض مأخوذ منه. كذلك التقدير السنوي إلى القدر يقدر الله ما يكون في تلك السنة من صحة ومرض وحياة وموت وسعادة وشقاوة ومعزاء وإفقار. هذه ليلة القدر تقدير سنوي ولا تقدير يومي كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. هذه التقدير كلها مأخوذة توافق الكتابة الأولى في اللوح المحفوظ. نعم. نعم. كل يوم في شأن هذا تقدير اليوم كل يوم في شأن يعني يعز ويذل ويرفع ويخفض ويسعد ويشقي. هذا تقدير اليوم كل يوم في شأن تقدير اليوم تقدير سنوي تقدير عمري. نعم. أي نخلق الخليقة. ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة رواه مسلم. وكان عرش على الماء المقادير مكتوبة قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة العرش على الماء. نعم. الثالث إنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله. والمرتبة الأولى والثانية أنكرها غلاة القدرية. أنكر المرتبة الأولى والثانية غلاة القدرية فكفرهم العلماء كفار لأن يعني ما أنكر العلم نسب الله إلى الجهل. ولهذا يقول الشافعي وغيره رحمه الله ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكره كفر. أما عامة القدرية فإنهم يفلسون المرتبتين الأوليين وينازعون في المرتبتين الأخريين. نعم. الثالث إنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. يعني ما يقع شيء في هذا الكون إلا الله أراده. ما يقع شيء في هذا الكون شيء إلا ما أراده الله. نعم. هذه الإرادة العامة كل شيء يقع في الكون أراده الله إرادة كونية قدرية. نعم. لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه، وهم يسألون وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه السابق ولما كتبه في اللوح المحفوظ لقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذا إثبات الإرادة، الإرادة الكونية، الإرادة الكونية. من يرد الله أن يهديه يرد أن يضله، يعني فورا وقدرا. نعم. فأثبت وقوع الهداية والضلال بإرادته. الرابع أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لله تعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه. غيره. لا خالق غيره ولا رب سواه. لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال على لسان إبراهيم والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء. وهاتان المرتبتان أنكر عمومهما عامة القدرية، قالوا إن الله أراد كل شيء إلا أفعال العباد، خلق كل شيء إلا أفعال العباد، ما خلقها، بل هم العباد خلقوا لأنفسهم أرادوها وخلقوها. وشبهتهم في هذا يقولون لو قلنا إن الله خلق المعاصي وعذب عليها لصار ظالما، وصاروا من ذلك قالوا إن ما خلقها حتى يستحق العقاب عليها. هذه الشبهة صاروا بها مبتدئة، فدعهم العلماء وقال إنه انه يلزم على هذا الحديث، اذا قلتم ان الله العباد خلق من القانون لزم على ذلك انه وقع في مثله ما لا يريد، ولزم من ذلك وجود خالق مع الله، هذا فاسد. اما قول انه خلق المعاصي خلقها بحكمه واسرار كما سبق، بحكم واسرار فينسب الى الله حكمه فهي خير من هذه الجهه، وان كان الرب بالنسبه الى العبد الذي شاء هذه المعاصي. نعم. ولا نفعل قضاء الله. ها موقف ها؟ نعم كل التقادير ما تخالف التقدير العام، التقدير العام في اللوح المحفوظ كل التقادير توافق، التقدير العمري والسنوي واليوم كلها توافق. قال ابو السلف نعم نعم ها؟ لا لا لا يقول هذا، هذا وثر من ينسب إلى عمر. الأفضل أن يسأل ربه أن يوفقه للعمل الصالح وأن يثبت على الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ يقول هل القدرية والمعتزلة والمرجئة ملايين مندثرة أم هي موجودة الآن؟ نعم. هل القدرية والمعتزلة والمرجئة؟ نعم. مذاهب مندثرة أم هي موجودة الآن؟ لا ليست مندثرة، موجودة موجودة. قدرية والمرجئة والجهمية والنزلة والخوارج كلهم موجودون، الخوارج موجودون الآن في المغرب وفي عمان، الإباضية من الخوارج، كذلك الشيعة طبقات أيضا موجودون في كل مكان، والجهمية موجودون الآن، جهمية وكل الاتحادية اللي يقول واحد الوجود موجودون الآن، كلهم موجودون، كل هذه المذاهب موجودة قائمة على قدم الوثاق، لها أصحاب ولها رواد ولها مؤلفات وحقق المؤلفات. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. هذا يجب على المؤمن ألا يجعل القدر حجة له في ترك الأوامر و فعل النواحي، فليس القدر حجة، لأن الحجة صابت على الناس في الرسل وعند الكتب. الله تعالى رسل مبشرين ومذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بلا رسل. أنت عبد مأمور، أمرك الله بتوحيده وطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعليك أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، قد صابت عليك حجة بفعل الرسل وعند الكتب. والله تعالى لا يكلف أحدا لا يستطيع، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ولهذا فاقد العقل لا يكلف، المجنون والصغير لا يكلف، والعاجز لا يكلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي: فإن لم تستطع فهو مستلقيا، يعني ورجله إلى قله. ولا يحتاج الإنسان بالقدر، وإنما يحتاج بالقدر المشركون، المشركون الذي يحتاج بالقدر. قال الله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونهم شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا بلاغ مبين. وفي الآية الأخرى يقول: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونهم شيء كذلك قال الذين من قبلهم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. احتجوا بالقدر، القدر ليس حجة، ليس حجة للعاصي، لأن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون أتى الله في جسم الرسل. ما أنت عبد مأمور، أعطاك الله السمع والبصر والفؤاد، العقل سميع بصير قادر على امتثال الامر واجتناب النهي، عليك ان تنهي ولا تحتج بالقدر. القدر ليس من شانك، من شؤون الله، من شان الله عز وجل. فلا يتشبه الانسان بالمشركين الذين يحتجون بالقدر. نعم. ما احتج موسى وادم وقال ادم ان هذا شيء قد اتبع عليه، ما يكون من احتجاج بالقدر. ولما التقى موسى وآدم خاصما فقال موسى لآدم: أنت آدم الذي خلق الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، قال نعم، قال فلماذا أخذتنا وركتك من الجنة؟ فقال له آدم أنت موسى الذي اتصفك الله برسالاته وبكلامه، فهل وجدت أن ذلك كتب عليه قبل أن يخطب إلى الله؟ قال نعم. قال له: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم، يعني غلب وخسر. فموسى ما لام آدم على القدر، وإنما لام على المصيبة التي لحقته وذريته، المصيبة التي لحقته وذريته بخروج إلى الجنة، فاحتج آدم إلى المصيبة محسوبة عليه. المصيبة لا بأس، المصائب يحتج الإنسان بالقدر على المصائب، لكن لا يحتج بالقدر على الذنوب والعائق والمعاصي. أو أن عادم احتج بأنه تاب من الذنب، والتائب من الذنب لا يلام عليه، التائب من الذنب ثم لا ذنب له. المقصود أنه ما أن موسى ما احتج بالقدر وما لامه على القدر، وإنما لامه على المصيبة التي لحقته وذريته وهي يخرج من الجنة، فاحتج عادم لأن المصيبة مكتوبة. نعم. الله تعالى: القدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية، أفعال العباد كلها من طاعات ومعاصي كلها مخلوقة لله كما سبق. ولكن قال تعالى: والله خلقكم وما تعمل، والله خلقكم وما تعمل، يعني خلقكم وخلق أعمالكم. نعم. ليس ذلك حجة للعاصي على فعل المعصية، وذلك لأدلة كثيرة منها. أولا: أن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له، فقال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة عليه ما نسب إليه. نعم. وفي الآية قال: لها ما كسبت وعليها ما كسبت، تجزى اليوم تجزى بما كنتم تعملون، فضاف العمل إليه وكسب إليه، بل على أنها عالم كسبوها وبشروها مختارين. نعم. الثاني: أن الله أمر العبد ونهى ولم يكلفه إلا ما يستطيع، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ولو كان مجبورا على العمل ما كان مستطيعا على الفعل أو الكف، لأن المجبور لا يستطيع التخلف. نعم. الله تعالى لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيع، ولهذا يفرق بين المستطيع وغير المستطيع. العاجز ما يكلف، فالمريض الذي لا يستطيع القيام لا يكلف القيام لأنه عاجز، والصحيح يكلف بالقيام لأنه قادر، والمجنون والصغير الذي لا يكلف لا يكلف بالصلاة ولا بالصيام لأنه فاقد العقل، والعاقل يكلف لأنه قادر، وهكذا. الثالث أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والإجباري، وأن الأول يستطيع التخلص منه. الاضطراري مثل حركة المرتعش والناعم ورب العروق، خلاف الجبرية. الجبرية يقولون أن الإنسان مجبور على عمل، لا يفرق بين الحالة الاختيارية والحالة الاضطرارية. يقول كل أفعال الإنسان اضطرارية، حركاته وأعماله كلها اضطرارية، لا فرق بين الاختياري والاضطراري، كلها اضطرارية. يقول الإنسان مجبور على عمل، يساق إلى العمل سوقا. ويقول أن الأفعال أفعال الله والعياذ بالله، والعبد مجبور عليها وهو وعاء لها، تصب فيه كما يصب الماء في الكوز. هذا من أفضل الباطل، هذا كلام الجبرية، يقول لا فرق، الأفعال كلها اضطرارية، فهذا من أفضل الباطل. لا تفرق بين الاختيار وبين الاضطرار، لا تفرق بين كونك تذهب باختيارك تتكلم باختيارك، وبين حركة المرتعش، حركة النائب، نبض العروق، هذه حالة اضطرارية. حركة المرتعش اضطراري، نبض العروق هذا اضطراري، حركة النائب كذلك. أما الإنسان المختار صحيح يفعل شيء باختياره يقال هذا اضطراري، هذا من أفضل البر. نعم. الرابع أن العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر له، وهو باستطاعته أن يفعل أو يترك، فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر المجهول؟ أليس من الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول هذا ما قدر لي؟ نعم، لأنه مغيب على الإنسان، القدر مغيب على الإنسان، ولأن القدر أيضا من شؤون الله، من صفوف الله. أنت عبد مأمور، من شؤونك أن تعمل تلتك الأوامر تلتك النواهي، أما القدر هذا من صفوف الله، ليس لك أن تنظر إليه، تنظر إليه، اتركه لله. أنت الآن نفذ ما أمرت، ما أمرت به. أنت عبد مأمور، خلقك الله للعبادة وتوحيد وقعت وانت في الأمر، واجتنب النهي، لا تنظر إلى القدر، القدر ليس إليك. نعم. الخامس أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة، قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. صحيح. نعم. ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع بإرسال الرسل. نعم، لو كان القدر حجة للعاصي لكان حجة لكل كافر ولكل عاصي، ولا قامت الحجة على الناس، ليست الحجة لإبليس، يكون حجة لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح، كل هؤلاء ليس لهم حجة. نعم. وقال رحمه الله تعالى ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. ولهذا قال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، استطاع الاستطاعة أثر من الناس، من يستطيع السبيل ومن لا يستطيع السبيل. والذي يستطيع السبيل وهو القادر على الحج بماله وبدنه يجب عليه الحج، والذي لا يستطيع لا يجب عليه. لو كان غير مستطيع مثل المستطيع لما فرق بينهم. كون الله تعالى أوجب الحج على المستطيع ولم يجب على المستطيع دل على هذا الفرق بين القادر وغير القادر، ولا يقال انه مستطيع. والجبرية يقول لا فرق بين القادر وغير القادر، كلهم غير، كلهم مجبورون وكلهم غير مستطيعين. هذا من أصل البعض. القدر ظل فيه طائفتان من الناس، الطائفة الأولى الجبرية الذين يقولون كل أفعال الإنسان اضطرارية كله مجبور عليها، ويقولون إن مثل الله في ذلك حينما يكلف العبد كمثل قول القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. وهذا من أبطل الباطل. يقولون كل أفعال العباد اضطراري، هو يفعل الله، الله تعالى هو المصلي وهو الصائم، تعالى الله عما يقولون. وهؤلاء مذهبهم من أبطل الباطل، لأن معناه إبطال الشرع والرسالات كلها، لأن معنى كلام هؤلاء الجبرية رئيسهم لهم الكفار رئيس الجبرية، يقولون معنى ذلك أنه لا فائدة من الشرع ولا فائدة منه. يقول أحدهم أحد الجبرية أنا إن عصيت أمره الديني الشرعي فقد وافقت أمره الكوني القدر، وهذا من أفضل باطل، لأن معنى ذلك إبطال الشرع. الطائفة الثانية القدرية النفاق الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا من دون الله، أخرجوا أفعال العباد من القدر من خلق الله، وهذا باطل. إن الله يقول وخلق كل شيء فقدره تقديره، هذا يشمل الذوات والأفعال، الله خالق كل شيء، خالق ذوات العباد وأفعاله، كل شيء خلقه الله. فالقدرية يقولون أفعال العبادة مخلوقة لله، وعاث البعض هم الذين خلقوها أوجدوها باستقلالها فرارا من القول بأنه خلق المعاصي وعذب عليها فيكون ظالما، فروا من ذلك وقالوا الله لم يخلق أفعال العباد. فتوسط أهل السنة والجماعة هداهم الله للحق، فقالوا إن الله تعالى خالق كل شيء حتى أفعال العباد فيخلق كل الله، ولكن العباد لهم قدرة واختيار تابعة لمشيئة الله، لهم قدرة ومشيئة وإرادة واختيار، لكن إرادتهم تابعة لمشيئة الله، كما قال الله تعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليم حكيم. تكون طوائف ثلاث، جبرية وقدرية وأهل السنة. جبرية في طرف قالوا أفعال العباد كلها جبرية وليس مضطر وليس له أفعال ولا فعل أفعال الله، وقدرية قالوا إن الله ما خلق أفعال العباد ولا أوجدها بل هم خلقوها مستقلين بأنفسهم. وأهل السنة توحدوا قالوا الله تعالى خلق كل شيء، خلق العباد وخلق أفعالهم، ولكن العباد لهم قدرة واختيار وهم مكلفون، هم مكلفون بأفعالهم واختيارهم. نعم. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، هذا دليل على أن الله تعالى لا يكلف أحدا لا يستطيع. نعم، شيء لا يستطيع. وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. نعم. لا ظلم اليوم، شاهد بما كسبت، أضاف كسب إليها. نعم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. نعم. الشرح التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكونه كسبا للفاعل. عرفت مما سبق أن فعل العبد مخلوق لله. التوفيق. التوفيق. التوفيق بين كون الفعل العبد بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكونه كسبا للفاعل. لا لا لا من أفعل. ففعل العبد خلق لله، لأنه خلق العبد وخلق أفعاله، وهو كسب للعبد لأنه باشرة فعل باختياره. فالعبد هو الذي باشر فعل أفعاله، هي من الله إيجادا وخلقا وتقديرا، ومن العبد ومن العبيد فعلا وكسبا ومباشرة. فأفعال العباد ينسب إلى الله من الخلق والإيجاد والتقدير، وينسب إلى العباد المباشرة والكسب والفعل. هي أفعالهم كسبا واختيارا ومباشرة، وهي خلق الله إيجادا وتقديرا وخلقا، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، فلا منافسة بين الأمرين، هي خلق الله وإيجاده وتقديره، وهي فعل العباد وكسبهم ومباشرتهم. عرفت بما سبق أن فعل العبد مخلوق لله، وأنه كسب للعبد يجازى عليه الحسن بأحسن والسيئة بمثله، فكيف نوفق بينهما؟ التوفيق بينهما أن وجه كون فعل العبد مخلوقا لله تعالى أمران. الأول أن فعل العبد من صفاته، والعبد وصفاته مخلوقان لله تعالى. الثاني أن فعل العبد قادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية، ولولاهما لم يكن فعل. الثاني أن فعل العبد قادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية، ولولاهما لم يكن فعل. والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله تعالى، وخالق السبب خالق للمسبب. فنسبة فعل العبد إلى خلق الله، يعني الإنسان الأفعال من صفات العبد، والعبد مخلوق بذاته وصفاته، وهو فعل العبد لأن الإنسان أراده، له إرادة وله مباشرة، هو أراده في قلبه قصد فعله. أنت ذهبت تصلي عن قصد وإرادة، وكنت تصلي تباشر أفعال الصلاة بنفسك، لذلك يسبب الفعل إليك لأنك عرفته بقلبك وباشرته ببدنك. الطرف العلة. وإن كان الله خلقه وخلق الله تعالى خلقه وخلق قدرته وأفعاله أخرك القوة والقدرة والفعل. نعم. فنسبة فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب. فنسبة فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب لا نسبة مباشرة، لأن المباشر حقيقة هو العبد، فلذلك نسب الفعل إليه كسبا وتحصيلا، ونسب إلى الله خلقا وتقديرا، فلكل من النسبتين اعتبار، والله أعلم. نعم. فهو من الله ينسب إلى الله الخلق والإيجاد والتقدير، وينسب إلى العبد الفعل والتسبب وكسب. صالح مخالف رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشارح حفظه الله تعالى: المخالفون للحق في القضاء والقدر والرد عليهم. المخالفون للحق في القضاء والقدر طائفتان: الطائفة الأولى الجبرية، يقولون العبد مجبور على فعله وليس له اختيار في ذلك، ونرد عليهم بأمرين: أولا، إن الله أضاف عمل الإنسان إليه وجعله كسبا له ويثاب بحسبه، ولو كان مجبورا عليه ما صح نسبته إليه ولكان عقابه عليه ظلما. الثاني، إن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختياري والاضطراري في الحقيقة والحكم، فلو اعتدى شخص على آخر وادعى أنه مجبور على ذلك بقضاء الله وقدره لعد ذلك سفها مخالفا للمعلوم بالضرورة. الطائفة الثانية الجبرية والقدرية، طائفة ثالثة: قدرية النفاق والقدرية الجبرية أو المجبرة. القدرية الجبرية الذين يقولون العبد مجبور على أفعاله، يقول ويسبون الأفعال، يجعلون أفعال العبد أفعال الله، فيقول الله هو المصلي والصائم، نعوذ بالله. ويقولون إن الإنسان أو بني آدم وعاء، وعاء للأفعال، تصب فيه الأفعال صبا كالكوز الذي يصب فيه الماء. ومعنى ذلك أنه أن الإنسان ليس له اختيار وليس له فعل. ويقول أحدهم: ولا يفرقون بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. ومذهبهم الأفضل البعض، مذهب القدرية الحجبية أشد مذهب الإنسان، وهم فصماء الله والعياذ بالله، يحتجون بالقدر، وشيخهم إبليس وشيخ القدرية المسلم، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يحتج مذهبهم إلى أبطال الشرعي. ويرد عليهم كما ذكر الشرح وفقه الله الناس، انه ورد عن الاعمال منسوبه اليهم، وان الانسان كل انسان يفرق بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري. الفعل الاضطراري هي حركه المرتعش، حركه النائم، نبض العروق، هبوب الرياح الاشجار، هذا امر اضطرار. اما الحركه التي يفعلها باختياره يعرف هذا كل انسان بفعل. وايضا يرد عليه بانهم هل ينفذون هذا في امور دنياهم الجبري؟ الان لو أخذت ماله أو ضربته، هل يسكت ولا يطالب؟ يطالب. لو ضربه إنسان وقال أنا مجبور، هل يعذره؟ ما يعذره، يرد عليه الصعقعين. ولو أخذ ماله وطالب، هو في أمور دنياهم ما يركزون، في أمور دنياهم يعملون بالأسباب، يأكلون ويشربون ويطالبون بحقوقهم ويكسبون المال ويأخذون حقوقهم، لا يسكتوا، لا يقول لسان أنا مجبور، لكن في أمور الدين يقول مجبور. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. رئيسهم جهم الصفا، رئيس التبرية. في فروق ذكرها العلماء، قد يجتمعان وقد يختلفان، فقد يطلق على أشياء وقد يطلق على أشياء، وقد يجتمعان وقد يختلفان. نعم. الطائفة الثانية القدرية، يقولون العبد مستقيم، يعني قدريه النفاق، قدريه النفاق، كلهم يسمون قدريه. اولئك قال لهم قدريه الجبريه او المجبره، هؤلاء قدريه النفاق، هؤلاء الذين ينفون ان يكون الله خلق افعال العباد، يقولون العباد خلقون لافعالهم، الله ما خلقها ولا اوجدها، بل العباد أوجدوها مستقلين. الشبهة التي حصلت لهم يقولون لو قلنا إن الله خلق أفعال العباد يعدل عليها لكان ظالما، احترام ذلك قالوا العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، ولذلك العاصي يستحق العقوبة عليها لأنه الذي خلقها، والمطيع يستحق الثواب لأنه هو الذي أوجدها. حتى قالوا المعتزلة إن يجب على الله أن يثيب المطيع لأنه يستحق الأجر على الله كما يستحق الأجر حجره، يجب عليه أيضا عقلا أن يعاقب المطيع وليس له أن يسامح ولا أن يعفو عنه. يقولون العبد مستقل بعمله ليس لله فيه إرادة ولا قدرة ولا خلق. ونرد عليهم بأمرين: الأول إنه مخالف لقوله تعالى الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. الثاني إن الله مالك السماوات والأرض فكيف يكون في ملكه ما لا تتعلق به إرادته وخلقه. نعم، الله خالق كل شيء، هذا عام اسم أفعال العباد وغير أفعال العباد، خالق الذوات والصفات والأفعال. ثانيا أنه يلزم على قولهم إن العباد خالق كل شيء أنه يقع في ملك الله ما لا يريد، والله تعالى لا يقع في ملك ما لا يريد، لا يقع في ملك ما لا يريد، يقع في ملك. وثالثا يلزم على قولهم أن تغلب مشيئة العبد مشيئة الله، نعوذ بالله. هم يقولون إن الله أراد من العبد الطاعة والعبد أراد المعصية فوقعت إرادة العبد ولم تقع إرادة الله، إذن لازم على ذلك أن يقع في ملك الله ما لا يريد، ولازم على ذلك أن تغلب إرادة العبد إرادة الله، نعوذ بالله. هم مخصومون من جميع خصومهم، ولهذا يقال التقى قدري ومجوسي، التقى قدري ومجوسي في سفينة، فنصح القدري المجوسي وقال له أسلم، فقال القدري حتى يريد الله، إذا أراد الله أسلمه. فقال القدري الله يريد ولكن الشيطان هو الذي لا يريد. فقال المجوسي هذا شيطان قوي غلبه، يعني غلبت مشيئة مشيئة الله، إرادة إرادة الله. إذا كان الله يريد والشيطان الله يريد والشيطان لا يريد وهو الآن مع الشيطان وقع في رد الشيطان، فهذا معناه أن إرادة الشيطان هي الغلبة. وفي رواية القصة أنه قال أنا مع الأقوى منهما، لي ألف إرادة قوية أنا معه، فغلب قدري خصم. فهم مخصومون من جهة حتى الكفر خصمهم وحجهم. نعم. أقسام الإرادة والفرق بينها: إرادة الله تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية. فالكونية هي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح قدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل قدره ضيقا حرجا. والشرعية هي التي بمعنى المحبة كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، وأما الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله ولا يلزم وقوعه. نعم، الإرادة تنقسم إلى قسمين لأهل السنة والجماعة: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. فالإرادة الكونية القدرية إرادة المشيئة ولا يتخلف مرادها، لا بد أن تقع الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها. الإرادة الكونية فمن يريد الله أن يهديه يشرح قدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل قدره ضيق حرجا، ولكن الله يفعل ما يريد. الإرادة الكونية لا بد أن يقع مرادها. أما الإرادة الدينية الشرعية فهي مرادها للمحبة والرضا، ولا يشترط وقوع مرادها. كل ما أراده الله دينا وشرعا فقد أحب، لكن قد يقع وقد لا يقع. فالله تعالى أراد من العباد جميعا دعاهم إلى الصلاة، لكن منهم ما صلى ومنهم لم يصل. والله تعالى نهاهم عن الزنا، منهم من امتثل المنهي ومنهم من لم يمتثل. بخلاف الأرادة الكونية فلا يمكن أن يتخلف مراده، فما أراده الله ما شاء الله كان ولا شاء لم يكن. كل ما أراده الله كونه وقدره لا بد أن يقع فلا يتخلف. هذا عند أهل السنة والجماعة. ولما لم يقسم الجبرية والقدرية الإرادة والقسم ظلوا. فالقدرية الجبرية معنى من الإرادة واحدة وهي الكونية، أنكروا الإرادة الدينية. والقدرية معنى من الإرادة واحدة وهي الإرادة الدينية وأنكروا الكونية. فظل هؤلاء وظل هؤلاء. وأهل السنة قسموا الإرادة إلى قسمين بحسب النصوص. إرادة كونية قدرية ترادف المشيئة، وإرادة دينية شرعية ترادف المحبة والرضا. إن أهل السنة عندهم الإرادة نوعان، والجبرية نوع واحد، والقدرية نوع واحد. والقدرية نوع واحد وهي الإرادة الكونية، ولا عندهم دينية. والقدرية عندهم الإرادة واحدة وهي الدينية، ولا عندهم كونية. نعم، وأهل السنة الإرادة نوعان، كونية قدرية ترادف المشيئة، ودينية شرعية ترادف المحبة والرضا. نعم. نعم. لا عندهم الكونية الشاعرة والجهمية كلهم جبرية، ما عندهم الإرادة الكونية. والمعتزلة عندهم إرادة دينية فقط، قدرية من قدرية النفاق. نعم. الإيمان قول واحد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أصل الإيمان قول وعمل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يثبت بالطاعة ويوقف بالعصيان. الإيمان قول وعمل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الجنان بفتح الجيم القلب، وما الجنى بكسر الجيم وجنة جمع جنة. الجنان الجنات والبساتين. الجنان الجنان جمع جنة وهي بساتين، منه جنان وجنة. أما الجنان بفتح الجيم العقد، عقد بالجنان يعني اعتقاد بالقلب، القلب الجنان القلب. والجنان جمع جنة وهي البساتين. نعم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإخلاص القلب فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب الطلب وإخلاص الطلب. نعم. قلب القلب وإخلاص القلب وإخلاص القلب. نعم. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. فجعل القول والعمل من الإيمان. نعم. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خرجلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل في مسمى الإيمان. مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل. والقول قسمان: قول القلب وهو التصديق والإقرار، وعمل القلب وهو النية والإخلاص. والعمل نوعان: عمل القلب وعمل الجوارح. قول اللسان وقول القلب. القول قول نوعان: قول القلب وهو التصديق والإقرار، وقول اللسان وهو النطق. والعمل نوعان: عمل القلب وهو النية والإخلاص، وعمل الجوارح. يكون مسمى الإيمان قول باللسان، تصديق بالقلب، وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح. يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالإحسان. هذا هو الذي عليه السنة والجماعة، وهو الذي دلت عليه النصوص، أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان قول بالقلب ونطق باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالإحسان. كما سمعت هذه الأدلة. قال: وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فجعل الدين الدين هو الإيمان عند الإطلاق، وكون من عبادة الله وإخلاص الدين له ويقوم الصلاة ويؤتوا الزكاة كله سمى دين، كله دين عبادة الله وإخلاص الدين والإخلاص يكون بالقلب، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقول باللسان وعمل بالجوارح وإخلاص بالقلب وعبادة، كل هذا جعله من الدين. وفي حديث حديث أبي هريرة الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية البخاري الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق والحياء وشعبة من الإيمان. فجعل الإيمان بضع وسبعون شعبة وبضع من ثلاثة إلى تسعة، كل هذه الشعب من الإيمان. وذكر مثلا لأعلاها فقال أعلاها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق والحياء وشعبة من الإيمان. كلمة الشهادة هذا مثال لنطق باللسان، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق هذا مثال لعمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان هذا مثال لعمل القلب. فمثل لعمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان، وبينهما شعب متفاوتة، فالصلاة شعبة والزكاة شعبة والصوم شعبة والحج شعبة والأمر معروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة وبر الوالدين شعبة من شعب الإيمان وصلة الرحم شعبة والجهاد في سبيل الله شعبة كف الأذى عن الناس شعبة وهكذا هذه شعب الإيمان. وكذلك حديث وفد عبد القيس قال الذي آمركم في أربع وأنهاكم أربع، آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون بالإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس ما غنمتم. فسر الإيمان بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، والإيمان يزيد وينقص. قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا يزداد إيمانا مع إيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص عند الإيمان، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا يقول العلماء عن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا للمرجئة. المرجئة ذهبوا إلى أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، المرجئة قال والإيمان تصديق القلب فقط، إذا صدق بقلبه فهو مؤمن. والمرجئة طائفة، المرجئة المحضة الغلاة الجهمية يقول الإيمان هو التصديق، يقول الإيمان هو المعرفة، إذا عرف الإنسان ربه بقلبه فهو مؤمن عند الجهم ولو فعل نواقض الإسلام، ولا يكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.